بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالكتاب الذي بين أيدينا كتاب آخر، هو كتاب غريب القرآن، كتاب غريب القرآن لمؤلف ابن قتيبة رحمه الله تعالى. هذا اليوم هو اليوم 28 من الشهر الثالث من عام 45. سورة بين أيدينا هي سورة الطور. تفضل اقرأ يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. آمين. قال المؤلف رحمه الله: سورة الطور مكية كلها. قوله تعالى: والطور جبل بمدين كل ما عنده موسى عليه السلام، وكتاب مسطور أي مكتوب، في رق منشور يقال هي الصحائف التي تخرج يوم القيامة إلى بني آدم، والبيت المعمور بيت في السماء حيال الكعبة، والسقف المرفوع يعني السماء، والبحر المسجور المملوء. قال النمر بن تولب وذكر وعلا: إن شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع في السماء والسماء سماء والساسما أي عينا مملوءة، يوم تمور السماء مورا تدور بما فيها، وتسير الجبال عن وجه الأرض، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يدفعون، يقال دعته أدعه دعا أي دفعته، ومنه الذي يدعو اليتيم، فاكهين بما آتاهم ربهم أي ناعمين بذلك، وفاكهين معجبين بذلك، وما ألتناه من عملهم من شيء أي ما نقصناهم، يتنازعون فيها كأسا أي يتعاطون. قال الأخطل: وشارب مربه بالكأس نازعني، لا بالحصور ولا فيها بسوار أي أعطاني، لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا تذهب بعقولهم فيلغو أو يرفث فيأثم، كما يكون ذلك في خمر الدنيا. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفين. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، كما تقول ما أنت بحمد الله بجاهل. نتربص به ريب المنون أي حوادث الدهر وأوجاعه ومصائبه، والمنون الدهر. قال أبو ذؤيب: أمن المنون وريبه تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. هكذا كان الأصمعي يرويه وريبه، ويذهب إلى أنه الدهر. قال: وقوله والدهر ليس بمعتب يدل على ذلك، كأنه قال: أمن الدهر وريبه تتوجع، والدهر لا يعتب من يجزع. قال الكسائي: تقول العرب لا أكلمك آخر المنون أي آخر الدهر. أم هم المسيطرون أي الأرباب، يقال تسيطرت علي أي اتخذتني خولا لك. أم لهم سلم يستمعون فيه أي درج. قال ابن مقبل: لا تفرز المرأة أحجاء البلاد، ولا تبنى له في السماوات السلاليم، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا قد تقدم ذكره. سحاب مركوم أي ركام بعضه على بعض، والمعنى أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لن نؤمن لك حتى تسقط السماء علينا كسفا. فقال الله عز وجل: لو أسقطنا عليهم كسفا من السماء قالوا هذا سحاب مركوم ولم يؤمنوا، يصعقون يموتون. طيب، هذه سورة الطور، سورة مكية، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كاملة في ركعة، فهذه من السنة. طيب، الطور سماها الله بهذا الاسم، وتسمية السور كلها يعني وحي من الله، سميت بهذا الاسم للتتحية به لفظ الطور الذي أقسم الله به، وهو الجبل الذي نادى عنده نبيه موسى عليه السلام وكلم الله عنده موسى. طيب، والطور وكتاب مسطور، قال كتاب مسطور يعني كتاب مسطور يعني مكتوب. ما المراد بالكتاب هذا؟ قيل اللوح المحفوظ، وقيل الصحف، قال في رق منشور أي في صحائف تخرج لهذا الإنسان، الصحف التي تخرج اقرأ كتابك. طيب، قال والبيت المعمور، أقسم الله بالبيت المعمور ما هو؟ قيل هذا البيت المعمور بيت حيال الكعبة، يعني في مقابل الكعبة في السماء الدنيا، يدخله كل يوم 70,000 ملك، لا يدخلون مرة أخرى، 70,000 ملك كل يوم. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الملائكة أعداد هائلة لا يتصور الإنسان. البيت المعمور والسقف المرفوع السماء، وجعلنا السماء سقفا مرفوعا أو سقفا محفوظا. قال والبحر المسجور، أي البحار في الدنيا ستسجر يوم القيامة، يعني توقد نيران، تنقلب البحار كلها نيران. والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. قال يوم تمور السماء مورا، ما معنى تمور؟ قال هنا تدور، وقيل تضطرب، وقيل تموج، وقيل تتحرك بقوة. المهم هذه أوصاف وأحوال تمر بها السماء، تمر والسماء تمر بأحوال كثيرة. يقول انشقت السماء، أو قال كأنها قال وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وجاء أن السماء تنفطر، ومرة تنشق، ومرة تطوى، والسماوات مطويات بيمينه. هذه كلها أحوال تمر بها السماء. وفي مرة قال فتحت السماء فكانت أبوابا، وانشقت السماء، إلى آيات كثيرة كل وصف للسماء يوم القيامة. طيب قال وتسير الجبال، والجبال نفس الشيء، الجبال يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، تنسف وتسير وتصبح ترابا وتصبح سرابا يراها الرائي وهي ليست موجودة. طيب قال يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يدفعون بقوة ويزجرون، كما يدع الكافر اليتيم يزجره بقوة، فهم لا يدخلون النار، لا يريدون دخولها، كالبهائم التي تؤخذ بقوة وتخرج من حضيرتها، لا تريد الخروج من حضيرتها، فتدفع بقوة تسحب بقوة، يصنع بهؤلاء المجرمون، هؤلاء المجرمين يصنع بهم هكذا. قال أما المتقين في جنات ونعيم، قال فاكهين أي ناعمين. وأصل التفكه التعجب من الشيء، التفكه والتعجب، ولذلك سميت الفاكهة لكثرة أنواعها وألوانها وأشكالها، سميت فاكهة لتعجب الإنسان منها تعجب. فظلتم تفكهون أي تتعجبون. قال هنا وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي المتقين ما ينقص من أعمالهم. يتنازعون فيها كأسا، في الدنيا التنازع المغالبة على الشيء، يعني لما تنازع فلان ينازعك في الدنيا مغالبة، أحيانا يصير فيها شتم وسب ولعن، كيف تأخذ هذا مني وأنا أخذ هذا، تنازعون فيها. الجنة فيها تنازع لكن ليست على وجه المغالبة والسب والشتم، وإنما على وجه التعاطي، فأنت تأخذ الكاس وتعطيه بنفس طيبة، وهذا يعطي وهذا يعطي، كلها إكرام في الجنة. تختلف شوف، قال يتنازعون فيها كأسا، قال يتعاطون فيها كأسا. هذا الكأس إذا جاءت كلمة الكأس في القرآن معناها ماذا؟ الخمر. كلمة الكأس عند العرب يطلق ويراد به الخمر، أما إذا كان فارغ ما يسمى كأس، ما يسمى كأس، إنما يسمى إناء، يسمى إناء. تعال شيخ إناء، لا لا تعال، يسمى إناء. إذا كان مملوء بالخمر يسمى كأسا، هذه لغة العرب. فكلمة الكأس في القرآن المراد بها الخمر على إطلاقه في أي آية، إن المتقين مفاز حدائق وعنب، وقال وكأسا دهاقا، كأسا دهاقا. طيب تقول هذا الكأس الذي في الكأس من الخمر ليس كخمر الدنيا، الدنيا فيها لغو وفيها سب وفيها شتم وفيها إثم، هذه لا، لا لغو فيها ولا تأثيم. قال إنا كنا، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون في الجنة، أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، يعني خائفين وجلين في الدنيا، يصلون ويتعبدون ويقرؤون ويدعون الله، ومع ذلك خائفين مما سيلاقون، ما يدرون. فإنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الإنسان يدعو ربه دائما. طيب يقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. يقول أنت ذكر يا محمد واصبر عليهم، وأنت ليس بنعمة الله وبحمده بجاهل ولا بكاهن ولا مجنون، وأما يعني دعهم وما يقولون، وهم يقولون نتربص به ريب المنون. الريب هنا مراد به الموت أو حوادث الدهر. الريب إذا أطلق في القرآن مراد به الشك دائما إلا هذه الآية. طيب يقول أم هم المسيطرون، يعني السيطرة لهم، يعني هم أرباب وحكام. أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني لهم درجة يصعدون يسمعون ملائكة. طيب وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، الكسف القطع، قطع العذاب. إذا رأوا قطعة من العذاب نازلة مثل ما كان قوم عاد في الأحقاف، ماذا قالوا؟ قالوا عارض ممطرنا، يظنون أنه سحاب. قال بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فهم يروا كسفا من السماء عذاب نازل يقولون سحاب سحاب، ما يدرون أنه عذاب. طيب نشوف النجم. سورة النجم مكية كلها. قالوا تعالى والنجم إذا هوى، يقال كان القرآن ينزل نجوما فأقسم الله بالنجم منه إذا نزل. وقال مجاهد أقسم بالثريا إذا غابت، والعرب تسمي ثريا وهي ستة أنجم ظاهرة نجما. وقال أبو عبيدة أقسم بالنجم إذا سقط في الغور، وكأنه لم يخصص ثريا دون غيرها. علمه شديد القوى جبريل عليه السلام، وأصله من قوى الحبل وهي طاقاته الواحدة قوة، ذو مرة أي ذو قوة، وأصل المرة الفتل. ومنه الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. وقوله فاستوى وهو أي استوى هو وجبريل صلوات الله عليهما بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أي قدر قوسين عربيتين. وقال قوم القوس الذراع، أي كان ما بينهما قدر ذراعين. والتفسير الأول أعجب إلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قده خير له من الدنيا وما فيها، والقد الصوت. فأوحى إلى عبده ما أوحى عن الله عز وجل ما رأى. يقول بعض المفسرين إنه أراد رؤية بصر القلب. أفتمارونه على ما يرى، أفتجادلونه من المراء. ومن قرأ أفتمرونه أراد أفتجحدونه، إذ يغشى السدرة ما يغشى من أمر الله تعالى. ما زاغ البصر أي ما عدل، وما طغى ما زاد ولا جاوز. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى كانوا يجعلونها بنات الله. فقال ألكم الذكور من الولد وله الإناث، تلك إذا قسمة ضيزى أي جائرة. يقال ضرت في الحكم أي جرت، وضيزى فعلى، فكسرت الضاد للياء، وليس في النعوت فعلا. ما أنزل الله بها من سلطان أي حجة. اللمم صغار الذنوب، وهو من ألم بشيء إذا لم يتعمق فيه ولم يلزمه. ويقال اللمم أي يلم الرجل بالذنب ولا يعود. وأعطى قليلا وأكدى أي قطع، أي قطع، وهو من كدية الركيكة وهي الصلابة فيها، وإذا بلغها الحافر يئس من حفرها فقطع الحفر. فقيل لكل من طلب شيئا فلم يبلغ آخره أو أعطى ولم يتمم أكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أي يعرف يعرف من ما غاب منه. أعنده علم الغيب فهو يرى أي يعرف ما غاب عنه من أمر الآخرة وغيرها. وإبراهيم الذي وفى أي بلغ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي ما عمل لآخرته، وأن سعيه عمله سوف يرى أي يعلم ثم يجزى به. من نطفة إذا تمنى أي تقدر وتخلق. يقال ما تدري ما يمنى لك الماني أي ما يقدر لك الله. وأن عليه النشأة الأخرى أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة، وأنه هو أغنى وأقنى أي أعطى ما يقتنى من القنية والنشب، يقال أقنيت كذا وأقنانيه الله، وأنه هو رب الشعرى الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء، وكان ناس في الجاهلية يعبدونها، والمؤتفكة مدينة قوم لوط لأنها اتفكت بهم أي انقلبت، أهوى أسقط يقال هوى إذا سقط، وأهواه الله أي أسقطه، فغشاها من العذاب والحجارة ما غشى. هذا نذير يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من النذر الأولى يعني من الأنبياء المتقدمين. أزفت الآزفة أي قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لعلمها كاشف ومبين دون الله، ومثله لا يجليها لوقتها إلا هو. وتأنيث كاشفة كما قال فهل ترى لهم من باقية أي بقاء، وكما قيل العاقبة وليست له ناهية. وأنتم سامدون لاهون ببعض اللغات أي لاهون ببعض اللغات، يقال للجارية أسمدي لنا أي غني لنا. طيب، هذه سورة النجم وهي من السور المكية التي نزلت مبكرة، وهذه السورة فيها سجدة في آخرها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأها وذكر فيها أصنام المشركين أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، والمشركون كانوا يستمعون له سجدوا معه لأنه ذكر فيها يعني ذكر الآلهة. طيب، أقسم الله بهذه السورة بالنجم، قال والنجم إذا هوى، المراد بالنجم هنا جنس النجم، يهوي لأنه يسقط فيه عند غيوبه، إذا نجم يغيب في نجوم ثابتة في نجوم سيارة، هذه النجوم تغيب تظهر وتغيب، الجوار الكنس والليل العسل، الجوار يعني تذهب وتغيب. طيب، يقول والنجم إذا هوى سقط، يقول أصل كلمة النجم من النجوم، والقرآن ينزل نجوما يعني ينزل يعني أجزاء مفرقة. طيب، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. طيب، قال بعدها علمه شديد القوى، شديد القوى جبريل عليه السلام، ذو مرة أي خلقة حسنة، المرة السوي، وقيل المرة القوة من الفتل وهو القوة. طيب، ذو مرة فاستوى، يقول استوى وهو بالأفق الأعلى، يعني استوى هو وجبريل، يعني ظهر بالأفق الأعلى، الذي يظهر ما أدري أنا، المؤلف كان يقول استوى هو محمد ظهورا، وبعض المفسرين يرى أن استوى هنا أي أنه استقام وظهر بصورته الحقيقية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على صورته التي خلق عليها إلا مرتين، المرة الأولى بعدما نزل عليه في غار حراء، ثم استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي متجها إلى مكة، ناداه جبريل يا محمد يا محمد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. هذه السورة الأولى التي رآها التي نزلت فيها سورة التكوير، والرؤية الثانية الرؤية التي رآها في المعراج، في الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات، ورآه على حقيقته في المعراج، ولقد رآه بالأفق الأعلى، هذه الرؤية الثانية. قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، من الذي دنا؟ هل هو جبريل ولا الله؟ على خلاف، بعض المفسرين يرى أن الذي دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة في منتهى، وقيل أن الله دنا من محمد، وفي هذا إثبات الدنو لله سبحانه وتعالى، والله أعلم ذلك. فكان قاب قوسين أو أدنى، هذا يضرب مثل الشيء القريب، يعني ما بينك وبينه إلا ذراعين، قاب قوسين. طيب، فأوحى إلى عبده، هذا يدل على أن الذي دنا هو الله، لأنه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، واحتمال الضمير إلى جبريل الله أعلم. طيب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يقول رأى يعني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت جنة ورأيت النار ورأيت كذا ورأيت سدرة المنتهى. سدرة المنتهى في الجنة، عندها الجنة، عندها سدرة، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى قيل أوراقها كآذان الفيلة أوراقها، وثمرتها النبق، ثمرة قال كقلال هجر، قلال هجر القلة التي فيها التمر، قلال هجر يعني متر في متر. هذه ثمرة سدرة، السدرة اللي يسمى الآن العبري. فالأمر عظيم جدا. قال نعم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين. قال ما كذب فؤاد ما أرى، يعني ما كذب عليك محمد في رؤيا الأرياء الأشياء، أشياء التي رآها. لكن هل رأى ربه؟ الصحيح لم يرى ربه. قيل له، قيل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك في الإسراء والمعراج؟ قال أن أراه، كيف أراه؟ وقال هو قال نور أراه، نور رأيت نورا، يعني ما أستطيع أن أراه، لأن الرؤية في الدنيا محجوبة، في الآخرة المؤمنون يرون ربهم. طيب قال أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه على رؤيته، تقولون أنت يا محمد مجنون وأنت كذاب وأنت كذا وكذا، وهو رأى رؤى حقيقية. طيب قال إذ يغشى السدرة ما يغشى من أمر الله، يقول يعني لما وصل السدرة غشيه من الأنوار العظيمة التي ما استطاع. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. قل بصر رأى رؤى حقيقية، ما زاغ، ما مل وما تجاوز. يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأنثى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذه مرت معنا، يجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قال تلك إذن قسمة ضيزة، أي قسمة جائرة. طيب قال الذين يشربون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني أشياء التي يقع فيها الإنسان بغير اختياره فيبادر بالتوبة، هذا المقصود، صغار الذنوب التي إذا ألم بها بادر بالتوبة. طيب وأعطى قليلا وأكدى، ما معنى أكدى؟ يقول هنا أعطى قليلا وأمسك، يقول لم يتمم على عطائه، أعطى قليلا وأكدى. طيب وإبراهيم الذي وفى أن ليس الإنسان إلا ما سعى، أي ما قدم لنفسه ينفعه، وأن سعيه سوف يرى، أي سوف يراه في يوم القيامة، ثم يجزاه جزاء الأوفى، إعطاه كاملا. قال من نطفة تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى، أقنى يعني أقنع، أعطاه المال فقنع به. طيب وأنه هو رب الشعرى، الشعرى كوكب معروف عند العرب كانوا يعبدونه، فقال الله هو رب الشعرى، هذا الذي تعبدونه الله هو ربه. طيب المؤتفكة أهوى، قوم لوط المؤتفكات، لماذا سميت؟ لأنها قلبت عليهم. طيب قال هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة قربت القيامة، ليس لها من دون الله كاشفة. طيب أفبهذا الحديث تعجبون وتضحكون وأنتم تضحكون أي وأنتم سامدون. قال سامدون يعني لاهون، تستمعون إلى القينات، يعني النساء التي يغنين عندكم مشغولين بها. طيب نقف عند هذا القدر، الوقت ضيق. نعم ودنا نأخذ أكثر لكن الوقت ضيق جدا، نقف عند هذا القدر، نستكمل في اللقاء القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.